السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل، أعمال يوم التروية وما بعده. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف هنا رحمه الله يذكر حكم المتمتع، أنه إذا كان أو المتمتعون أنه إذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج. يوم التروية كما هو معروف الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، الذي يوافق في هذه السنة يوم الثلاثاء القادم. ففي هذا اليوم، اليوم الثامن، يحرم الذين كانوا قد أتوا بعمرة وحلوا منها، يستحب لهم أن يحرموا بالحج في هذا اليوم، اليوم الثامن، كما جاء في حديث جابر أنهم لبوا في عشية هذا اليوم بالحج، وكان عليه الصلاة والسلام قد نزل بالأبطح الذي هو بين مكة ومنى، فهو كان عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه قارنا، فالقارن والمفرد لا يحتاجون إلى إحرام لأنهم لا زالوا على إحرامهم، لكن المتمتع الذي قد أتى بعمرة وحل منها بعد أن أتى بطوافها وسعيها وحلق وقصر، فيحرم بالحج في اليوم الثامن إما ضحا أو ظهرا أو عشية، ويستحب من المكان الذي هو فيه. فإن كان نازلا في مكة فيحرم من حيث هو في البيت الذي هو فيه، وإن كان في الأبطح فمن الأبطح، وإن كان قد ذهب إلى منى مباشرة فيحرم من مخيمه في منى. ولا يستحب له أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع لأنه سوف يذهب كما يقوله بعض الفقهاء، هذا لا دليل عليه، وهذه العبادات إنما تؤخذ من النصوص من القرآن والسنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة رضي الله عنهم الذي لم يختلفوا فيه. ولم ينقل أنهم طافوا في هذا اليوم طواف الوداع لأنهم سوف يذهبون إلى منى ثم منها إلى عرفات. فلا تذهب إلى البيت لتطوف أو تقول أحرم من البيت، أفضل الأفضل أن تصنع كما صنع عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، فقد أحرموا من الموضع الذي هم فيه وهو الأبطح، وخرجوا منه وجعلوا مكة بظهر منهم خلفهم، وذهبوا شرقا إلى منى، ذهبوا إلى منى. فإذن الأفضل أن تحرم من المكان الذي أنت نازل فيه، ولا تكلف نفسك ولا تعنيها أن تذهب لتقول أحرم من نفس المسجد وعند الكعبة. أي نعم. والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقات فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقات بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقات بمنى أو عرفة فبدعة أيضا. فالسنة أن يبيت الحاج ليلة التاسع، ليلة يوم عرفة، أن يبيت بمنى، يحرص على هذه البيتوتة ولا يتساهل فيها، ولا يذهب إلى عرفات مباشرة أو يلبث في مكة ولا يتحرك منها إلا صبيحة الغد. فينبغي لك أن تحرص على تطبيق السنة والالتزام بها، ففيها خير وبركة، وأنت ما أنفقت من مالك ولا بذلت وقتك وجهدك وغادرت بلدك إلا لتتحرى السنة وتعمل بها، فلا تتساهل، واسأل الله سبحانه وتعالى بإلحاح وصدق أن يعينك على أداء النسك على الوجه المشروع وعلى وفق ما أمر به عليه السلام. ادعو الله وألح أن يوفقك لأداء النسك صحيحا، فبدعاء الله يرزقك العون والقوة والصبر على تحمل المشاق، فتبيت فيها تلك الليلة، ويحسن أن تخرج من الموضع الذي أنت فيه إن كنت في مكة قبل الظهر لتصلي الظهر في منى ركعتين، والعصر كذلك في وقتها تصلى ركعتين، والمغرب كما هي في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر في وقتها، وتحرص على أن تصلي الصلاة مع جماعة. إن كان تيسر لك أن تصلي في مسجد الخيف وكنت قريبا منه فهذا حسن، وإن لم فاحرص على المخيمات التي يكون فيها جماعة كثر، أكثر جماعة، والذين يأمهم من طلبة العلم، والذين يكون عندهم ندوات ومحاضرات وتوعية للحجاج، حتى لا يضيع وقتك عليك هدرا وسدى. فاحرص أن تتتبع المساجد في منى الجامعة، الجامعة والتي ينتابها أهل الخير والفضل والصلاح وأهل العلم، ويذكرون الناس ويبينون لهم أحكام مناسكهم ويفتونهم، فتستفيد بدل من أن تصلي فرادى أو مع قلة وعدد من الناس. والإيقاد الذي يشير إليه المؤلف، هذه عادة كان في السابق كانوا يعملونها، يوقدون النيران ليلة عرفة وليلة مزدلفة وفي عرفة، وهذه من البدع التي لا دليل عليها ولا حجة له، والذي يظهر لي أن هذا قد يفعله بعض الناس لكن لعله انتهى ولم يعد قائما. نعم. ولا تخرج من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس فلا تخرج قبل طلوعها، هذه السنة. لم يتحرك عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن طلعت الشمس من يوم التاسع، تحرك منها في طريقه إلى عرفات. ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. فهكذا التحرك، يتحرك من منى بعد طلوع الشمس متجها إلى نمرة، موضع كما يذكر المؤلف قرية كانت قرية، إنما الآن لا قرى ولا شيء من هذا، إنما هو موضع قبل عرفات. أمر عليه الصلاة والسلام أن تنصب له فيها خيمة أو قبة، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام نزل فيها حتى إذا زالت الشمس أو قاربت الزوال تحرك منها إلى الموضع الآخر الذي هو عرنة أو بطن عرنة، وهذا وادي قبيل عرفات على حدود عرفات ليس منها، لكنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع خطب الناس راكبا على ناقته عليه الصلاة والسلام، و بين لهم من مناسكهم ومن أحكام دينهم، وكان في ما بين آولة وأخرى يقول قولته: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو هنا يشير إشارة أدركها من أدركها من الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة الوداع، كما يقول ابن عمر: كنا نقول ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وما ندري ما حجة الوداع، حتى توفي عليه الصلاة والسلام بعدها بثلاثة أشهر تقريبا. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع الذي هو نمرة، والذي بني فيه المسجد الآن القائم، مسجد نمرة يسمى، وكان يسمى مسجد إبراهيم. هذا المسجد جزء منه في بطن عرنة وجزء منه في حدود عرفات، فينبغي لمن يمكثون في هذا المسجد أن يحتاطوا لأنفسهم وأن لا يلبثوا فيه، بل يخرجوا حتى يتحققوا أنهم داخلون في حدود عرفات ولها أميال وأعلام واضحة ترى. فهو عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس ثم صلى بهم الظهر أمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم بعدها أقام وصلى العصر ركعتين جمع تقديم، فصلى بالناس ثم ذهب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى الموقف إلى عند الجبل جبل الرحمة. ولا يسن لك أن تذهب إلى ذاك الموضع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وقفت ها هنا، ووقف النبيون قبلي، وعرفات كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هذا الوادي الذي فيه المسجد أو المسجد في جزء منه على حدود عرفة مما يلي مكة من الجهة تقريبا الغربية أو الجهة الجنوبية الشمالية الغربية. فهذا الموضع لا ينبغي أن تقف فيه أو تخيم فيه، فهذه السنة. ولا يسن أن تذهب إلى نفس الجبل أو ترقى الجبل، رقي الجبل ما يسمى بجبل الرحمة لا ترقاه، لم يرقه عليه الصلاة والسلام، فلا تعمل شيء أو تتحرك إلا وفق ما ثبت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، وقصر أهل مكة وغير أهل ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان ومنى. وكذلك يقصرون ولا يجمعون؟ يقصرون يجمعون مكتوب تحت في الأصول يجمعون. وفي الأصول يجمعون لعلهم يجمعون. وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. منى هذا لعلها يقصرون، يمكن منى لا يجمع فيها، منى لا تجمع فيها، لا في منى طوال فلا جمع، إنما تصلى كل صلاة بوقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب كذلك في وقتها والعشاء في وقتها. أما في عرفات وفي مزدلفة فتجمع الظهر تجمع إليها العصر جمع تقديم في عرفات، والمغرب تجمع إلى العشاء متى ما وصل إلى مزدلفة. نعم. وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. هنا يشير المؤلف إلى مسألة يعني من يصلي مع الإمام، يريد أن ينبه إلى ما يقول به بعض الفقهاء، فهم يقولون من لم يكن من الحجاج من الذين أتوا من خارج مكة فلا يقصرون ولا يجمعون، يعني أهل مكة لا يرون أنهم يقصرون ولا يجمعون لأنهم في بلدهم. فالمؤلف ينبه إلى هذا، وأن الصحيح أن كل الحجاج من مكة ومن غير مكة ومن خارج مكة كلهم في هذا اليوم يوم عرفة وليلة مزدلفة يجمعون ويقصرون. وكذلك إذا كان حجاج أهل مكة والمقيمون فيها في منى كذلك يقصرون مثل ما يقصر الحاج، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم التبس عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح بمكة، لما قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافر، بعضهم ظنه قاله في حجته عليه الصلاة والسلام. في حجته لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، إنما قال هذا يوم فتح مكة لما أما الناس وصلى بهم، فكان من المناسب أن يقول لأهل مكة لأنهم في بلدهم لم يخرجوا عنها قليلا ولا كثيرا، فقال اقصروا يا أهل مكة، أتموا يا أهل مكة، أتموا يا أهل مكة. أما في الحج فأهل مكة خرجوا منها، خرجوا منها إلى منى، وخرجوا من منى إلى عرفات، ثم رجعوا من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، فكانوا بمثابة المسافر، بمثابة المسافر، يحملون الزاد والمزاد والأمتعة، شأنهم شأن المسافرين. وهذا مذهب أهل الحديث الذين يرون أن السفر لم يرد فيه تحديد معين، لا في زمان ولا مكان، لا بأيام ولا بمسافة، إنما ما انطلق عليه اسم السفر عرفا فهو سفر، قل أو كثر، قصر أو بعد فهو سفر بحكم المشقة، وأيضا إطلاق الناس ذلك عليه. نعم. وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سف فإنا قوم سف سفر والشرب جماعة المسافرين جماعة الشاربين فإنا قوم سف ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. يعني هذا الذي كان يعني أشكل على بعض أهل العلم صنيع عثمان رضي الله عنه، فعثمان أتم الصلاة في منى، فكان يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، فبعض الصحابة رضي الله عنهم لامه على ذلك، ولكنه هو رضي الله عنه تأول أن معه أهله، وأن في الحديث أن من نزل إلى أهل في بلد فإنه لا يعتبر مسافرا ولو مكث قليلا ما دام له أهل في البلد الذي نزل فيه، فعثمان يقول أهله وأن له منزل في منى فتأول هذا، لكن كل هذا لا تدفع به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء على أن الصحابة إذا اختلفوا وكان منهم من هو على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقوله هو الراجح، ومن عمل منهم عملا تأوله فهو معذور فيما عمل، لكنه لا يتابع عليه بل يتابع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. فهذه السنة التي يشير إليها وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المؤلف يقول هذا الكلام في القرن السابع الهجري قبل أكثر من 700 سنة، وأن الناس لا يكادون يفعلون هذا، والآن في هذه الأزمنة لا شك من باب أولى وأشد، لا يمكن لأحد الآن أن ينزل في نمرة ومنها إلى بطن عرنة، فهذا أمر لا يكاد الناس يفعلونه لما فيه من المشقة. وعلى كل حال كما قال المؤلف الحج يجزئ، والحج إن شاء الله تام، لكن السنن يعني إذا انتقصت فلا شك أن الأجر والثواب ينقص بقدر ما ترك من السنن. لكن إن كانت السنن التي تركت يقول الإنسان لا حيلة لي فيها، ويتمنى على الله جل جلاله أن ييسر له، وهو راغب أشد الرغبة في أن يعملها لكن يتعذر عليه ذلك ولا يمكنه، فهو إن شاء الله يؤجر، يؤجر على هذه النية وهذه العزيمة ولو لم يفعلها ما دام حريصا، وأنها لو تهيأت له لا عملها. فالناس كما هو مشاهد الآن إنما يتجهون إلى عرفات مباشرة، بل منهم من يخرج قبل يوم التاسع ويبيت بعرفات في تلك الليلة. وعلى كل حال فالحج إن شاء الله مجزئ، وإذا اجتنبت المحظورات والموانع. نعم. والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. ذكرت أن الإيقاد الصحيح أنه لا دليل عليه ولا يعتبر من السنن، وإنما هي أمور بدعية أخذها الناس، وفي هذه الأزمنة لعلها إن شاء الله يعني قضي عليها ولم يعد أحد يفعلها. مزدلفة. المؤلف كما ترى يقول إنما الإيقاد في مزدلفة، لكن في الحقيقة ما أذكر له دليل يعني، ولا ذكر المؤلف دليل لهذا. ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس، ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزوهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. فهنا يعني أمر ينبغي أن ينتبه له الحجاج، أو هما أمران: الأمر الأول الإطمئنان والتأكد من أنك داخل حدود عرفات، فهذا أمر يقع فيه عدد كثير من الحجاج، والحمد لله يعني المسؤولون في توعية الحج كثيرا ما ينبهون على الحجاج ويذكرونهم بأن يدخلوا حدود عرفات، وفيها أعلام واضحة مبنية، أعمدة مرتفعة وعليها كتابة وواضحة لكل من انتبه لذلك. فينبغي لك أن تتحقق وتسأل من حولك، لأنه قد يكون حولك من المخيمات العدد الكثير لكنهم كلهم جاهلون حقيقة الأمر، فتحقق من أنك في داخل حدود عرفة، لأن من لم يقف بعرفة لا حج له، فعرفة يوما ومكانا هي الحج، كما جاء في الحديث الحج عرفة، فمن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فينبغي أن تتحقق من وقوفك في هذا الموضع الذي حدود عرفة من بعد الزوال، من بعد الزوال خروجا عن الخلاف. الأمر الثاني ألا تخرج من عرفات قبل غروب الشمس، لابد أن تتحقق أن الشمس قد غربت. فبعض الناس يريد أن يخرج عن الزحام ويبادر ويسبق، هذا كله لا ينبغي، وينبغي أن يؤكد على السائقين بالنسبة لمن وهم أكثر الحجاج كما هو معروف، ركاب السيارات والحافلات ينبغي أن يؤكد عليهم، والمشاة كذلك. وهناك حدود وكما يذكر المؤلف فعلمان وأميال منصوبة على حدود عرفة مما يلي مكة من الجهة الغربية أو الجهة تقريبا الجهة الغربية، فينبغي لك ألا تتحرك قبل غروب الشمس، فإذا غربت هنا تتحرك. نعم. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إلا ما روي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة فهذا يعني هذا تقريبا من أهم مواقف الحاج الذي ينبغي له أن يعد نفسه لمثل هذا اليوم الذي هو الحج عرفة يوما وموضعا. ففي هذا اليوم هو وقت ومكان إراقة العبرات وإفاضة الدموع والخشوع بين يدي الله والاطراح بين يديه والتمسكن. وابن عباس يصف الرسول عليه السلام يقول رأيته عشية عرفة عليه الصلاة والسلام رافعا يديه إلى صدره كهيئة المستطعم أو كما قال رضي الله عنه في خشوع منه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا اليوم كما أيضا ورد في الحديث أن الشيطان ما رؤي في يوم من الأيام مثل ما رؤي أصغر ولا أحقر ولا أدحض ولا أغيض منه في هذا اليوم يوم عرفة أو عشية عرفة بالأخص لأنها أفضل الساعات وأجل الأوقات. فهنا ينبغي أن تعد نفسك لهذا اليوم وتتهيأ وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في هذه الساعات في تلك الساعات إلى دعوة مباركة مقبولة وإلى ذكر حسن مقبول وأن يمن عليك بالتوبة النصوح. وكل أعد نفسك واكتب أدعيتك من الآن. ينبغي لك أن الأدعية التي تريدها تكتبها من الآن وتحفظ أو تعد النسخ التي سوف تدعو منها وتقرأ منها ومن القرآن الكريم وأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وتعاهد الله جل جلاله على التوبة النصوح. فالله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث ينزل عشية يوم عرفة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. لا نبحث في هذا ولا كيف نزل، نؤمن بما بلغنا صحيحا ثابتا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى عباده جل جلاله شعثا غبرا. ولذلك كان من العلماء من لا يستحب الادهال للحاج بل ينبغي أن يكون بهذه الهيئة هيئة الأشعث الأغبر لأنها أدعى إلى أن يستجاب وأن يرحم وأن يعطف عليه. ولذلك في الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يطيل السفر قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذا حالة هذا الرجل المسافر الذي يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال عليه السلام أن يستجاب لهذا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. فافطن لهذا يا أخي وإن كنت مبتلا بشيء من طعامك أو شرابك أو سلوكك أو ما إلى ذلك فعاهد الله من الآن. فالله تعالى جل جلاله يقبل التوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما كان ذنبك إن كان من إشراك بالله لم تتفطن له ومن انحراف في عقيدة أو من معاملات وحقوق الناس حقوق الوالدين حقوق الزوجة حقوق الأولاد حقوق الجيران حقوق رب العمل إذا كنت عامل عند شركة أو إدارة حكومية أو أنت يعمل عندك عمال وظلمتهم افطن لهذا كله وحاسب نفسك حسابا دقيقا حتى تتقدم بين يدي الله في هذه الساعات المباركة فيفتح لك أبواب التوبة ويهيئ لك أسباب الستر والعافية والخاتمة الحسنة. فلنهيئ أنفسنا لهذا اليوم لنتهيئ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه جميعا لدعوة صالحة مباركة مقبولة وذكر حسن وأن يقبل توباتنا فيه وفي كل وقت. ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس. فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. فهنا يشير إلى أن من اتفق لها من النساء يوم عرفة وخرجت وهي حائض أو نفساء على إثر ولادة فلا حرج، تدعو الله سبحانه وتعالى وهي على هيئتها وصفتها، ولو كانت حائضا أو نفساء، ولو كنت أنت لست على طهارة في هذا اليوم ليس ضروريا أن تتوضأ، تتوضأ ولو انتقض وضوءك ولم تتوضأ إلا بعد وقت فلا حرج. لكن لا شك أن من آداب الدعاء بالنسبة للمحدث أن يتوضأ، أما الحائض والنفس فهذا أمره ليس بأيديهما، فيدعوان الله والله سبحانه وتعالى يقبل ويسمع دعاءهم. ثم الوقوف في عرفة، إما أن تكون جالسا على الأرض أو راكبا في سيارتك أو على أي موضع، هذا كله سيان لا يختلف الأمر، أن تكون واقفا أو جالسا أو راكبا مركوبا كل هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام وقف وهو راكب على راحلته، وهكذا يرى المؤلف وغيره من العلماء أن المحرم الحاج إذا كان مثلا إما من أهل العلم أو من أهل الفضل الذين الناس قد يحتاجون إليه إما من أمور الدنيا أو أمور الدين، فينبغي أن يكون بارزا للناس، فلو كان راكبا لكان أفضل ليتميز للناس، وكذلك حسب راحته، قد يشق عليه الوقوف راكبا والأريح له أن يجلس على الأرض، فهذا يعمل ما هو أريح له وما يكون فيه راحته ليدعو ويكثر من الدعاء. نعم. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. حتى تغرب الشمس. فالحج كذلك، يعني بمناسبة ذكر الوقوف، إما أن يقف راكبا أو يقف في مجلسه يدعو، كذلك الحج بعض الناس يفضل أن يحج ماشيا على قدميه، بمعنى أنه يخرج مثلا من مكة على منى على عرفات ماشيا، ويعود من عرفات إلى مزدلفة إلى منى ماشيا، هذا يسمى الحج ماشيا، وليس معناه أن تأتي من بلدك أو من ميقاتك، بل من خرج من مكة ماشيا وأدى كل المناسك مشيا فهذا يعتبر ماشي، أو اقتصر على بعض المواضع فعاد من عرفات ماشيا بدلا أن يركب، وهكذا من مزدلفة إلى منى، فهذا يكون ماشيا في بعض مواضع الحج. فما هو الأفضل يا ترى، أن يكون ماشيا أو راكبا؟ المؤلف يرى أن الأولى ما يرجع إلى حالة الحاج، فإن كان قويا شديدا ولا يؤثر ذلك عليه في دعائه وذكره فيكون ماشيا ولا يحتاج إليه أيضا، أما إذا كان يمشي فإذا به يصل بإغياء وتعب فلا يذكر الله ولا يدعو وتنهار قواه فلا داعي لذلك، لأن المشي إنما هو سنة، والمقصود من الحج كما ورد في الحديث إقامة ذكر الله وأن تدعو بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن كان مشيك يؤثر على زملائك وأصحابك وإخوانك في خدمتهم ومساعدتهم، فالأولى أن تركب معهم لتقوم معهم وتخدمهم وتساعدهم في الخدمة وفي مساعدتهم وإعانتهم وإعانة الشيخ الكبير والعاجز والضعيف، هذا تؤجر عليه، قد تؤجر عليه ما لا تؤجر على المشي. فعلى كل حال هذا يختلف باختلاف الناس. ولم يعين عليه الصلاة والسلام لدعاء عرفة معينة، لكن كما ورد في الحديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم الجليل ينبغي أن تحفظه وتردده وتكثر منه، وهذا الذكر كما هو معروف يقال بعد الصلوات المفروضة بعد الاستغفار كما ورد في الحديث، إما أن يقال ثلاث مرات كما ورد في بعض الروايات تقوله بعد كل صلاة، وبعد صلاة المغرب تقوله 10 مرات، وبعد صلاة الفجر 10 مرات، فينبغي أن تقول هذا الدعاء العظيم الجليل الذي فيه إخلاص العبادة لله جل جلاله، شهادة بأنك تشهد أن الله جل جلاله لا شريك له في جميع الأمور، لا في أفعاله ولا في عبادته ولا في صفاته ولا شيء من ذلك. فينبغي أن تحقق هذا الشهادة وتدرك معناها، تدرك معناها وتعمل به، فلا تخالف هذه الأقوال وترددها من غير تدبر لمعانيها وما تقتضيه من الأمور. نعم. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. إذن هذه الأغسال المستحبة عند الإحرام كما مر بنا، وعند دخول مكة كما مر بنا أيضا لما دخل عليه السلام مكة وبات بذي طوى التي تسمى الزاهر، في أول ما تدخل من جهة المدينة فبات عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح اغتسل، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. وقلنا لكم إن الغسل لدخول مكة قد لا يحتاج إليه الآن الناس بحكم أنهم على إثر غسل الإحرام، ففي الغالب أن من اغتسل لإحرامه لا يكاد تمر عليه سويعات إلا وهو في مكة. أما النبي عليه السلام فقد يكون هناك داعي، والصحابة رضي الله عنهم لطول المسافة وطول المدة التي فصلت بينهم وبين اغتسالهم في الميقات ودخولهم مكة. كذلك الغسل يوم عرفة ورد فيه عن ابن عمر، فإن تيسر لك من غير مشقة وإحراج، أو كذلك إذا كان الناس تضيق عليهم قد هم يكونون بحاجة إلى الوضوء وإلى قضاء الحاجة، ونحن نلاحظ أن المراحيض المعدة هي معدة لجميع الغرض، للاغتسال وللوضوء ولقضاء الحاجة، فلا ينبغي لك أن تستأثر بالغسل وخلفك أناس ينتظرون من أجل أمور أهم مما أنت فيه، إما لصلاة سوف دخل وقتها وأن تريد أن تغتسل، فلا ينبغي لك. فإن تيسر لك من غير أن تشق على الآخرين وتضايقهم في هذا الحق فلا حرج، وإلا فأنت في حل من هذا. إيه نعم. وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. نعم. فهذه التي قد ينقلها بعض الناس، يغتسل إذا أراد يرمي الجمرة، يغتسل إذا أراد أن يطوف، يغتسل إذا أراد وصل مزدلفة، هذه كلها اغتسالات بدعية إذ كان يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لسبب، إما أنه يزاول عمل ومهنة، أو زاول عملا استدعى أن يغتسل وتعرض للعرق أو للغبار أو لشيء من أمور الطبخ مثلا، أو إصلاح سيارة أو ما إلى ذلك، وتلوث ببعض الزيوت أو ببعض الدهن أو ما إلى ذلك، فأراد أن يغتسل فهذا لا شيء فيه. أما يريد أن يغتسل تقربا إلى الله ويرى أن هذا من السنة فلا يجوز، فهذه بدعة لا يؤجر بل يأثم بفعلها. وإن نقلها بعض الفقهاء، فبعض الفقهاء يجتهد ويخطئ كما نبهنا على هذا في مرات سابقة، فينبغي أن تتحقق مما تسمعه أو تقرأه في بعض الكتب، تتحقق أنه على وفق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنه، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له هلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها، لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجر أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. وذكرنا هذا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وهو الذي فيه مسجد نمرة الآن، لا ينبغي لك أن تقف، وقلنا هناك حدود وأعلام واضحة. وصعود الجبل كما ذكر المؤلف ليس من السنة، والذي يسمى إلال أو جبل الرحمة، وكذلك أن تذهب إليه إلا من قبيل حب الاستطلاع تريد أن تعرف فلا حرج، أما أن تتعبد الله بهذا وتصعده فلا ينبغي لك، وأنت في ساعات من أثمن الساعات ينبغي أن تستغلها بالذكر والاضطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى والدعاء والخشوع والمعاهدة أنك من حين ما تعود ترد المظالم التي عليك، إن كان عليك مظالم أو التزامات أو إهمال في حقوق الله من صلاة أو صوم أو غير ذلك، ينبغي أن تجعل هذا اليوم العظيم فاصلا في حياتك مميزا لها لما قبلها مما بعدها، فيكون له يعني أثره على حياتك. ثم ذكر رحمه الله ما يتصل كذلك بالمساجد الجمرات، والحمد لله أزيلت المساجد التي كانت قديما حولها، وما هو إلا مسجد الخيف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام موضعه موجود ووسع عدة توسعات. فكذلك الطواف، كان بعض الحجاج من تلقاء نفسه أو يسمع من بعض المشايخ هداهم الله، إما مشايخ صوفية أو غيرهم، أنه يطوف بجبل الرحمة أو يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرة أو يطوف بمواضع، هذه كلها بدع خطيرة وقد تؤدي إلى الشرك والكفر، فينبغي لك أن تتقي الله. وإذا كان الله قد عافاك من ذلك لكن في بلدك من هو مبتلى، ينبغي أن تناصح إخوانك، الدين النصيحة كما أمر عليه السلام، وجه الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات يكررها، فينبغي لك أن تنصح من حولك. إذا كنت ببلد مبتلى أهله بهذه الشركيات من طواف بالقبور أو طواف بمواضع معينة وتمسح ونحوه، فينبغي أن تناصحهم ولا يعني يرتفع عنك الحرج حتى تبلغ هذه الدعوة، لأن هذا أمر يتصل بالعقيدة، بل وكل المنكرات التي ترى أنها منكر ويتحقق لك ذلك فينبغي أن لا تسكت عليها، وتتعاون مع أهل الخير والصلاح وأهل العلم والفضل على إنكار المنكرات ومناصحة إخوانك المسلمين. هذه الحياة التي ينبغي أن يعيشها المسلم، ليست حياة الكفار الذين يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، بل حياة المسلم أن يصدق قول الله فيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فينبغي لك أن تكون كذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا مناسكنا وأن ييسر لنا تحقيقها وأداءها على الوجه المشروع الأتم، وأن يتقبلها منا، وأن يرزقنا في تلك الأيام الفاضلة أيام الحج وبالأخص يوم عرفة، يرزقنا التوبة الصادقة النصوح التي تكفر عنا جميع السيئات، ويختم لنا سبحانه وتعالى جميعا بالصالحات، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.